الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الكتاب الذي ذكر تحته الإمام النووي رحمه الله، يعني الأمور المنهي عنها، الأمور المنهي عنها. ولازلنا مع الأبواب التي خصصها الإمام النووي رحمه الله لبيان ما نهي عنه من الأقوال، لبيان ما نهي عنه من الأقوال. تكلمنا في الدرس الماضي عن باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. بعد ذلك قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. يعني ينهى الإنسان، ينهى الإنسان في كلامه إذا تكلم أن يجمع في المشيئة، أن يجمع في المشيئة بين مشيئة الله جل وعلا وهو الخالق، وبين مشيئة العبد والمخلوق بحرف الواو. فما تقولش اللهم، أو ما تقولش ما شاء الله وشاء فلان، ما تقولش ما شاء الله وشاء فلان، يعني لا تجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بحرف الواو. لماذا؟ علاش؟ خطر حرف الواو، حرف الواو هو حرف عطف طبعا، هو حرف من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة في اللغة العربية، حروف العطف كثيرة. حرف الواو، حرف الواو عند العرب يقتضي المشاركة والتسوية، يقتضي المشاركة والتسوية. يعني مثلا، يعني لما تقول، لما تقول جاء محمد وزيد، جاء محمد وزيد، فأنت شركت وسويت بين محمد وزيد في هذا الحكم الذي هو المجيء، يعني جعلت محمد وزيد كيف كيف، جعلتهم كيف كيف، يعني سويت بينهما. يعني حرف الواو يقتضي ماذا؟ التسوية. أنا كي نقول لك مثلا أكرم محمدا وزيدا، أكرم محمدا وزيدا، كي نقول لك أكرم محمدا وزيدا تما راني نقول لك سوي بيناتهم في التكريم، سوي بينهم، ما تروحش تكرم محمد وزيد تخليه، لو فعلت ذلك لخالفت ما أمرتك به، لأن الواو تقتضي ماذا؟ التشريك والتسوية، تقتضي التشريك والتسوية. واضح؟ ولهذا لا يجوز شرعا أن تسوي بين الخالق والمخلوق في مثل هذه السياقات، فتقول مثلا ما شاء الله وشاء محمد ولا وشاء فلان، كأنك جعلت فلانا مساويا لله تبارك وتعالى، ونحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يساويه أحد ولا يشابهه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفؤا. فالله تعالى لا، ليس له كفو، ليس له مساوي، ليس له مشارك، فكيف أنت تساوي بينه وبين المخلوق في عباراتك؟ واضح؟ ولهذا يقول المؤلف: باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديث حذيفة، فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا هذا، هذه العبارة خطأ، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. طيب ما هو التصحيح؟ قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. علاش؟ لأن حرف ثم يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة، يقتضي ماذا؟ المغايرة. هذا كي نقول لك مثلا أكرم زيدا ثم عمرا، أنا لو كي نقول لك أكرم زيدا ثم عمرا، كي لا راني نقول لك تهلا في زيد كثر، خاطر لو كان حبيت نسوي بيناتهم لقلت لك ماذا؟ أكرم زيدا وعمرا، ولكن لما قلت لك أكرم زيدا ثم عمرا كأنني آمرك ماذا؟ بأن تهتم بزيد أكثر، ما دير زيد كي معمر، الزيد له ماذا؟ له الأولوية. واضح؟ فهكذا هنا يعني إذا أردت أن تعطف مشيئة شخص على مشيئة الله اعطفها بحرف يقتضي ماذا؟ المغاير، لا يقتضي التسوية والتشريك. قل ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. واضح؟ إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. والحديث قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن إما أن تقول ما شاء الله وحده، وإما أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. جاء أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث بيان سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان؟ سبب هذا الحديث أن رجلا من المسلمين رأى رؤيا في منامه، يعني ركض في الليل وشاف رؤيا. ما هي الرؤيا يا جماعة؟ رأى في منامه في رؤيا رأى رجلا يهوديا، يعني جاء يهودي في المنام، فقال له نعم القوم أنتم، يعني أيها المسلمون، يعني أنتم نعم القوم، أنتم ناس ما شاء الله، ناس ملاح، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قالوا بصح ركوا توقعوا في الشرك، ركوا تشركوا. قال وكيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا الرجل لما أصبح ذهب وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كنت أسمعكم تقولون هذا وما منعني أن أنهاكم عن ذلك إلا الحياة، ولا حشمت أن أنهاكم عن ذلك، ولكن يعني جاءت الآن الفرصة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، يعني لا تعطفوا مشيئة محمد على مشيئة الله بالواو، لأن الواو كما قلنا تقتضي ماذا؟ التسوية. وهذا يا جماعة ما هوش يعني شرك أكبر، هذا يدخل كما قال العلماء في شرك الألفاظ، في شرك الألفاظ. ولكن ما دام هذا اللفظ يعني الإنسان طبعا ما يقصدوش، أنا لما أقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان أنا لا أقصد أن أجعل فلان مساويا لله، ما هذا الله، هذا لا يخطر على قلب مسلم، ولكن من باب التأدب مع الله حتى في اللفظ، من باب التأدب مع الله حتى في اللفظ لا تسوي بينه وبين مخلوق فتقول ما شاء الله وشاء فلان. إذن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده. وهكذا كما قال العلماء كل لفظ يوهم التسوية بين الخالق والمخلوق ينبغي تركه، كل لفظ يوهم التسوية بين الخالق والمخلوق ينبغي تركه. احنا كاين عبارات بزاف نستعملوها في الدارجة تاعنا فيها هذا الإشكال، يعني بعض الناس مثلا الأم مثلا مات راجلها ولا طلقها راجلها وعندها مثلا وليدها خدام وهو اللي قايم بالدار، واش تقول له؟ تقول له يا وليدي ما عندي غير ربي وانت، صح ولا لا؟ تقول له يا وليدي ما عندي غير ربي وانت، واش نقوله؟ اللفظ هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا اللفظ، لأنه يوهم التسوية بين الله وبين أنت يا ولدي. لا، إذا هذا المرة حبت صحها العبارة وش تقول؟ تقول يا ودي ما عندي غير الله ثم أنت. إذن الله في الدرجة الأولى ثم أنت تأتي بعد ذلك، واضح؟ إذن العطف لا يكون بالواو، ما تقولش يا ولدي ما عندي غير ربي وانت، لا، ما عندي إلا الله ثم أنت. ولا احنا نقول مثلا توكلت على ربي وعليك، يقول توكلت على ربي وعليك، لا، تقول توكلت على الله ثم عليك. وبعض بعض أهل العلم هنا يعني يعترض على هذا العطف حتى بثم، يقول لك التوكل يكون على ربي فقط، فهنا لا، احنا لما نقول توكلت على الله ثم عليك، التوكل هنا على الغير ليس كالتوكل على الله، التوكل على الله هو العباد الذي هو اعتماد القلب، اعتماد القلب يعني اعتماد قلبي على الله تبارك وتعالى، ولكن توكلي على المخلوق هو من باب التوكل الجائز. التوكل الجائز ما هو؟ أن أتوكل على مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. يجوز تقول المخلوق توكلت عليك، توكلت عليك يعني فيما تقدر عليه. ولهذا كان في الفقه ما يعرف بباب الوكالة اللي درسنا، باب الوكالة، توكل مثلا شخصا ليقضي لك حاجة من الحاجات، فهو وكيلك، هو نسميه واش نسميه، هو وكيل، والله تعالى نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل، الله وكيل وهذا وكيل، ولكن وكالته هذا تختلف عن وكالة الله تبارك، وكالة الله تبارك وتعالى وكالة مطلق توكل عليه في كل شيء. وتوكلنا على الله واعتماد قلوبنا على الله تبارك وتعالى بخلاف توكلنا على مخلوق وتوكيلنا للمخلوق، هو توكيل فعلي فقط، يعني توكيلي ولكن قلبي متعلق بالله ليس بك أنت. إذن أنا يظهر لي والله أعلم أن العطف بثم هنا لا إشكال فيه، وقد نص يعني بعض العلماء على ذلك، يعني يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليه، وانت بالعطف هذا لا تعني التوكل الذي هو العباد، وإنما يعني هو التوكل فيما على المخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق. طيب، هذا ما يتعلق بالباب الأول اللي هو باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. يعني الإنسان إذا صلى العشاء، صلاة العشاء، فيكره له يعني أن يبقى يتحدث ويسهر في أمور الدنيا، يكره له أن يبقى يتحدث ويسهر في أمور ماذا؟ في أمور الدنيا. إذن يقول الإمام النووي: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخر. يقول الإمام النووي: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء. يقول: فأما الحديث المحرم كالغيبة والنميمة وغير ذلك أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. قال: وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذلك الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. إذن ليس كل حديث مكروه بعد صلاة العشاء، يعني الحديث الذي يكره بعد صلاة العشاء الذي هو لا حاجة للإنسان فيه، بل قد يكون من اللغو، قد يكون من اللغو والكلام الفارغ ونحو ذلك. وأما الكلام والحديث الذي فيه مصلحة، يعني فيه مصلحة دينية أو دنيوية، هذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه بعد العشاء. ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. قال: وعن أبي برزة وهو الأسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة كان يكره شيئين اثنين، أمرين اثنين. الأمر الأول هو النوم قبل العشاء. قال العلماء: لأن الإنسان إذا نام قبل العشاء قد تفوته صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء ينتهي متى يا جماعة؟ ها؟ ينتهي بنصف الليل، بنصف الليل، يعني كما يقولوا الوقت الواجب، الوقت الواجب ينتهي بنصف الليل، ويبقى بعد نصف الليل ما يعرف عند بعض العلماء بالوقت ماذا؟ الضروري، بالوقت الضروري. إذن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فالإنسان إذا نام قبل العشاء قد يمتد نصفه نومه إلى نصف الليل فتفوته صلاة العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء. قال: والحديث بعدها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكلام والحديث بعد صلاة العشاء. وقلنا بأن يعني هذا الكلام الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء هو الذي لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه. والحديث بعد صلاة العشاء كرهه النبي عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب. السبب الأول لأنه قد يفوت على المسلم صلاة الفجر، يعني الإنسان قد يتحدث بعد صلاة العشاء ويمتد به الحديث، هذا القصرة كما يقولوا أحيانا تحلى وتطوال حتى يصهروا حتى للزوج لا تتعصبهم بعد يرقدوا والفجر يرقدوا عنه ولا يقومون لصلاة الفجر. إذن يعني هذا الحديث وهذا السهر قد يكون سببا لتضييع صلاة الفجر. وإذا وصل الحد بالإنسان إلى هذا وغلب على ظنه هذا فإن هذا السهر يصير في حقه محرما. إذا كان يغلب على ظنك بأنك إذا سهرت ضيعت الفريضة فإن هذا السهر يصير في حقك محرما، مش غير مكروه، واضح؟ إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني قال العلماء: لأن الإنسان لو صلى صلاة العشاء ونام بعدها مباشرة فإنه يختم يقظته بعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا صلى العشاء ونام مباشرة دون حديث وش راح يصير له؟ ينام على عبادة وذكر، وبعد ذلك يعني إذا نام وقبضت روحه مثلا يكون قد توفي ماذا؟ على عبادة وذكر وحسن خاتمة. والنوم هو أخو الموت، النوم هو أخو الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا النوم أخو الموت، وكم من إنسان نام ولم يقم بعد نومه ومات. إذا فالإنسان إذا نام بعد صلاته يكون قد ختم له ماذا؟ بعبادة وذكر، بخلاف الشخص الذي يتحدث تفوته هذه الفضيلة، تفوته ماذا؟ هذه الفضيلة، يعني ينام على غير عبادة الله وعلى غير ذكر الله، واضح؟ إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث قال العلماء: لأن الإنسان إذا تحدث بعد العشاء وسهر فإنه يصبح ماذا؟ يصبح تعبان النفس كسلان، أنت ليل كامل وأنت سهران، يعني غد من ذا كيفاش راح تصبح؟ راح تصبح إنسان تعبان، بك تعب بك كسل. والإنسان إذا نال منه التعب والكسل هذا يعني أنه سيضيع مصالحه الدينية والدنيوية معا. أنت في هذاك النهار مالك عندك مصالح دينية، عندك مثلا كيما الطلبة تاعنا عنده حفظ قرآن عنده مراجعة عنده كذا كي ما يرقدش مليح واش معناتها هذاك الصباح ينوض كي السكران ها ماشي ها ماشي مركز ماشي كذا ها يجلس في حلقة القرآن ولكن يعني عقله شارد غير مركز وهكذا فالإنسان إذا سهر و يعني أمضى نهاره يعني كسلان وتعبان يعني فاتته مصالح دينية ومصالح أيضا دنيوية عندك أيضا مصالح دنيوية فتحتاج إلى قوة لتقوم بها فلو أن الإنسان نام مبكرا فإنه يتقوى على القيام بمصالحه الدينية والدنيوية معا إذن فلأجل هذه الأسباب كلها كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه أولا هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم كي سمعوه قالهم على 100 سنة يعني ما راح يبقى فيكم حتى واحد حل على 100 سنة يعني بعض الصحابة فهم من هذا الحديث بأنه بعد 100 سنة وش راح يكون قيامة ستفنى هذه الأرض ويموت جميع من فيها ويكون يعني وقت القيامة ووقت الساعة ولكن ابن عمر رضي الله عنه فسر لهم الحديث قال لهم مش هذا هو معنى الحديث معنى الحديث وش معنى هذا الحديث أن من كان حيا في تلك الليلة يعني في تلك الليلة من كان حيا فإنه بعد 100 سنة بالضبط ما راح يبقى حتى واحد فيهم حي يموتوا كامل ولكن بعد تلك الليلة لو كان غدوة من ذاك يزيد واحد مثلا هل يشمله الحديث؟ لا يشمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه الليلة واش قال شو قال فإن قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد إذن بعد 100 سنة جميع اللي كان حي في تلك الليلة سيموت يعني ينخرم ذلك القرن ولكن الذين ولدوا بعد ذلك سيعيشون ما كتب لهم وقدر لهم ولذلك كان واحد صحابي بشوفه يعني سبحان الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجزة كان واحد صحابي اسمه الطفيل بن عمرو ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال صلى العشاء في آخر حياته هذا الصحابي الطفيل بن عمرو ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد 100 سنة بالضبط يعني بعد 100 سنة بالضبط توفي يعني عاش كما يقولوا 100 سنة عاش 100 سنة وتوفي يعني بعد 100 سنة يعني من هذه الواقعة تخريب المهم يعني هذا هو الحديث طيب الإمام النووي علاش ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن الكلام بعد العشاء إذا كان لمصلحة فلا بأس به هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء وحدثهم حديثه هل كان مكروها لا لأن حديثه كله ماذا مصلح وضع ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل يعني نصف الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا وهذا هو الشاهد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى تقريبا نصف الليل ثم بعد عشاء خطبهم ألقى فيهم خطبة هذا حديث وبعد العشاء وكانت العشاء متأخر